أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الله سبحانه وتعالى. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الكتاب هو القرآن، أورثه الله هذه الأمة وقد أنزل الله قبله على بني إسرائيل ومن شاء الله كتبا، وكان آخر كتاب هو القرآن على خاتم الأنبياء، أنزل آخر كتب المنزلة على آخر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والذي أوحينا إليك، الخطاب للنبي، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. بعد نزول هذا القرآن، فما خرج عن هذا القرآن فليس بحق. كل ما يخالف هذا القرآن فهو باطل، هذا القرآن وما دل عليه هو الحق. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديك. الذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديك، صدق لما بين يديه من الكتب السابقة كالتوراة. القرآن دل على صحة ما أنزله الله على موسى وما أنزله الله على موسى وعلى غيرهم، فهو شاهد لها مصدقا لأنها من عند الله، ومصدقا لما تضمنته من الشرائع وأصول العقائد، كلها دلت على التوحيد، كلها دلت على أصول الإيمان، الملائكة كتب الرسل واليوم الآخر والقدر. إن الله بعباده، إن الله لعباده خبير بصير. وأعلم سبحانه وتعالى، خبير لعباده وما يصلحهم وما ينفعهم أو يضرهم. وقد أنزل في هذه الكتب الهدى، أنزل فيها الهدى، فإما يأتينكم مني هدى، هذا هو الهدى الذي وعد الله به. وقال تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. ثم قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب. بعد الكتب السابقة أنزل هذا القرآن. ثم أورثنا الكتاب صدقا إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا هم هذه الأمة. هذه الأمة اختارها الله فضلها على سائر. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. كلهم مصطفون ولكنهم متفاضلون في هذا الاصطفاء. فمنهم ظالم لنفسه وهم المخلطون كالذين قال الله فيهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ولكنهم مسلمون مصطفون على سائر البشر وسائر الناس. ومنهم مقتصد قال المفسرون هم الذين قاموا بالواجبات أدوا الفرائض والواجبات واجتنبوا المحظورات لكن ليس لهم يعني تميز في النوافل الطاعات وإن كانوا ليسوا معرضين عنها لكن ليس لهم تميز وإكثار من نوافل الطاعات فلهذا وصفوا بالاقتصاد بالتوسط منهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله هؤلاء الذين أدوا الفرائض واجتنبوا المحارم وسابقوا في أنواع الخيرات من سائر الطاعات من الصلاة والصيام والصدقة والجهاد والإحسان إلى عباد الله أنواع ومنهم سابق بالخيرات هم مسارعون وسابقون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون يسارعون ويسابقون وهم سابقون لمن سابقون لغيرهم كما تقول سابقه فسبقه فهم سابقوا وسبقوا ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ما أعطاه الله لهؤلاء بالصنف الثالث الذين هم أفضل هذه الأصناف قال الله ذلك هو الفضل الكبير الله فضلهم وآتاهم من فضله ما لم يعطي سواهم ذلك هو الفضل ويحتمل أن هذا الفضل يشمل كل ما أعطاه المصطفين أولئك الذين اصطفاهم وإن تفاوتوا في نصيبهم من ذلك الفضل ذلك هو الفضل الكبير ثم قال تعالى جنات وهذا والله أعلم تفسير للفضل الكبير جنات عدن يدخلونها جنات عدن يعني إقامة، جنات خلود ودوام وبقاء، سرمدي بقاء سرمدي لا ينقطع ولا ينتهي أبدا الآباد. اللهم إنا نسألك الفضل، اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك، الله جنات عدن يدخلون. ثم ذكر من نعيم الجنة ما يتعلق باللباس والطمأنينة، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، يحلون ويلبسون الحلي رجالهم ونساءهم، يحلون فيها من أساور من ذهب. الذهب كان حراما على هذه الأمة، لبس الذهب ولبس الحرير، ولكن بالجنة يزينون ويحلون بالذهب والحرير، يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، يحمدون الله على ما من به عليهم من الثواب الجزيل، وأذهب عنهم المخاوف، وأذهب عنهم الأحزان، فلا يحزنون، لا يحزنون على ما فاتهم. من المتاع الدنيا ولا يعبؤون به، أذهب عنهم الحزن. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. يثنون على الله، يثنون على ربهم بأن غفر لهم فهو الغفور، وضاعف لهم المثوبة لأنه الشكور، لأنه الشكور يجزي على العمل القليل الأجر الجزيل. إن ربنا لغفور الذي أحلنا لبعدها، الذي أحلنا يعني أنزلنا، الذي أحلنا دار المقامة في الجنة. دار المقامة هي الجنة، دار المقامة، المقامة يعني الإقامة، الإقامة التي ليس يعقبها رحيل ولا تحول. حلنا دار المقامة من قبله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. راحة، راحة نفسية وبدنية، راحة نفسية بما في الجنة من أنواع المتع واللذات من المناظر والمطاعم والمشارب وأنواع النعيم. وسلمهم من كل ما يؤذيهم، فلا نصب ولا لغوب ولا حزن ولا خوف. آمنون، إن المتقين في مقام آمنين. نعم الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق الآيات، يذكر تعالى أن الكتاب الذي أوحاه إلى رسوله هو الحق، من كثرة ما اشتمل عليه من الحق وإحاطته بأصوله، كأن الحق منحصر فيه، فلا يكن في قلوبكم حرج منه، ولا تتبرموا منه، ولا تستهينوا فيه، ولا تتبرموا منه، ولا تستهينوا به، ولا تستهينوا به. إذا كان هو الحق لزم أن كل ما دل عليه من المسائل الإلهية والغيبية وغيرها مطابق لما في الواقع، فلا يجوز أن يراد به ما يخالف ظاهره وما دل عليه مصدقا لما بين يديه. وكأن الشيخ يرد على الذين يتأولون كثيرا من نصوص الأخبار الغيبية مما يتعلق بالله أو باليوم الآخر، ويتأولون على خلاف ظاهره، والواجب إجراء نصوص الكتاب على ظاهرها، لأن الله أخبرنا بأن هذا القرآن هو الحق، فأخباره مطابقة للواقع وليس لها معنى هو خلاف ظاهرها. نعم. مصدقا لما بين يديه من الكتب والرسل لأنها أخبرت به. فلما وجد وظهر ظهر به صدقهما، فهي بشرت به وأخبرت وهو صدقها. ولهذا لا يمكن أحدا يؤمن بالكتب السابقة وهو كافر بالقرآن أبدا، لأن كفره به ينقض إيمانه بها، لأن من جملة أخبارها الخبر عن القرآن، ولأن أخبارها مطابقة لأخبار القرآن. إن الله بعباده لخبير بصير، فيعطي كل أمة وكل شخص ما هو اللائق بحاله. ومن ذلك أن الشرائع السابقة لا تليق إلا بوقتها وزمنها، ولهذا ما زال الله يرسل الرسل رسولا بعد رسول حتى ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجاء بهذا الشرع الذي يصلح لمصالح الخلق إلى يوم القيامة، ويتكفل بما هو الخير في كل وقت. ولهذا لما كانت هذه الأمم أكمل الأمم عقولا وأحسنهم أفكارا وأرقهم قلوبا وأزكاهم أنفسا اصطفى لهم دين الإسلام وأورثهم الكتاب. نعم. ولهذا لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولا وأحسنهم أفكارا وأرقهم قلوبا وأزكاهم أنفسا اصطفاهم تعالى واصطفى لهم دين الإسلام وأورثهم الكتاب المهيمن على سائر الكتب. ولهذا قال: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة، فمنهم ظالم لنفسه بالمعاصي التي هي دون الكفر، ومنهم مقتصر على ما يجب عليه تارك للمحرم، ومنهم سابق بالخيرات أي سارع فيها فسبق. واجتهد فسبق غيره، وهو المؤدي للفرائض المكثر من النوافل، التارك للمحرم والمكروه، فكله مصطفى الله تعالى. نعم. فكلهم اصطفاه الله تعالى. نعم، كل هؤلاء الأصناف الثلاثة لكن مع التفاضل والاصطفاء. نعم، لوراثة هذا الكتاب وإن تفاوتت مراتبهم وتميزت أحوالهم فلكل منهم قسط من وراثته، حتى الظالم لنفسه فإنما معه من أصل الإيمان وعلوم الإيمان وأعمال الإيمان من ورثة الكتاب، لأن المراد بوراثة الكتاب وراثة علمه وعمله ودراسة ألفاظه واستخراج معانيه، وقوله بإذن الله راجع إلى السابق إلى الخيرات لئلا يغتر بعمله، وقوله بإذن الله راجع إلى السابق إلى الخيرات. لا إله إلا الله. لئلا يغتر بعمله، فما سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق الله تعالى ومعونته، فينبغي له أن يشتغل بشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه. ذلك هو الفضل الكبير، أي وراثة الكتاب الجليل لمن اصطفاته. أي وراثة الكتاب الجليل لمن اصطفى تعالى من عباده، هو الفضل الكبير الذي جمع النعم بالنسبة إليه كالعدم، الذي جميع النعم بالنسبة إليه كالعدم. نعم، فأجل النعم على الإطلاق وأكبر الفضل وراثة هذا الكتاب. ثم ذكر جزاء الذين أورثهم كتابه فقال: جنات عدن يدخلون. يعني الشيخ رحمه الله مشى على القول الآخر وهو أن قول ذلك هو القول الكبير راجع إلى الاصطفاء وإرث الكتاب، فيشمل كل الطوائف الثلاث وإن كانوا متفاضلين في حظ من هذا الاصطفاء ومن ذلك. ذلك هو القول الكبير. ثم ذكر جزاءهم. نعم، يقصد على هذا جنات عدن سبب كثير. على آية على آية ثم ورثنا الكتاب. عند قول ذلك هو الفضل الكبير، بس ذلك هو الفضل الكبير. قال ابن عباس: السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا روي عن غير واحد من السلف أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين على ما فيه من عوج وتقصير. وقال آخرون: بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة ولا من المصطفين الوارثين الكتاب. قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: فمنهم ظالم لنفسه، قال هو الكافر. وكذا روي عن شيء آخر. أنا أقول مرجوح لأنهم الكافر ليس من أهل الاصطفاء. كمل. وكذا روي عنه عكرمة، وبه قال عكرمة أيضا فيما رواه ابن الجرير. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: فمنهم ظالم لنفسه،